هو مولد الأمة التي قال عنها المولى عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأخرجت للناس مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ جيلا، أنشأ أمة قادت بقية الأمم وساقت بقية الدول والحضارات ضمن الركب الحضاري، أن أمة الإسلام هي أمة عظيمة أسقطت أمة الفرس، يعني عرب شتات يعني بين القبائل تحكمهم طائفية وجاهلية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوحدهم وفتح بهم الأرض. يعني إمبراطورية فارس عندها آلاف السنوات أسقطتها أمة عربية إسلامية حديثة الولادة، حديثة العهد بالتاريخ. هذه الأيام هي شهيدة على هذه المعاني. فمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو مولد للهداية العامة وللرحمة المطلقة صلى الله عليه وسلم، ومحبته عليه الصلاة والسلام هي عين العقيدة والتوحيد. محبته هي صلب ولب العقيدة. لا تجد مؤمن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد مسلما بمعنى الإسلام العالي أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه ولا يقتدي بخطواته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية فيها خطاب على ثلاث مراحل. خطاب من المولى عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله. ثم خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، إلى بقية الأمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم متلازمة مع اتباعه في جميع أحواله، حتى تكون الآية من المولى عز وجل إلى النبي إلى بقية الناس. أي بعبارة أخرى: يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه حتى أحبكم وأرفع عنكم وأغفر لكم ذنوبكم. فالمولى عز وجل من صميم عدله أنه جعل بين العباد، بينه وبين العباد واسطة هي الأنبياء والرسل، حتى يبلغ الشرع والوحي. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو استجابة للأمر الإلهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الإنسان مش يعبد وحده، يعني النبوة تكون اكتساب، يعني وحده يتأمل ويكتشف أن هنالك إله يجب أن يعبد فيعبده. فالمولى عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لما يقيم عليك الحجة ببعث الأنبياء والرسل، عندها ستتحقق مكانتك في العالم، أنك خلقك المولى عز وجل ثم أمرك بطاعته وطاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبته صلى الله عليه وسلم تكون بالاتباع وتكون بالاقتداء وتكون بإعلاء قدره وتعظيمه وتوقيره وتعزيره. قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال العلماء: التعزير أشد من التوقير. يعني ما فماش مؤمن لا يوقر النبي صلى الله عليه وسلم. التعزير هو المبالغة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم مع المحافظة على بشريته. يعني احنا ما نغلوش كما غلت الروافض في علي رضي الله عنه، حتى قالوا، حتى يمر السحاب فيرفعون ايديهم ويقولون: السلام عليك يا ولي الله. يعني يعتقد بعض غلاة الرافضة ان سيدنا علي رضي الله عنه عنده القدرة لإنزال الأمطار وكذا وكذا. نحن لا نقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت جاهلا غافلا قال هذا فعلينا التحذير والتنبيه، لا التبديع والتفسيق. إذا وجدت جاهل علمه حتى يفتح الله بك قلبه. احنا بعثنا رب العالمين ما هيش قضاة، احنا دعاة، ندعو الناس للخير باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش قضاة او ناطقين باسم السماء او حراس للمولى عز وجل. المولى عز وجل هو الذي سيحاسب الناس. احنا علينا الدعوة والارشاد وان نعظ الناس. ما تجيش تصنف نفسك قاضي على الناس تحكم وتحلل وتحاب. هذا بدعة بين له بالحسنة وبالدليل الشرعي الواضح. هذا لا يجوز بين له بأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم أي لا يحقق الإيمان الحقيقي، مش لا يؤمن أنه كافر، لا يؤمن يعني إيمان قوي، حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والمال والناس أجمعين. وهذه تقريبا نفتقدها اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، والله نحن نحب الله والرسول، لكن تجد الزوجة والوالد والأم والبنت وكذا في سلم أعلى من سلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يؤمن أحدكم أي لا يكون إيمانه صريحا وصادقا 100%، حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. عمر بن الخطاب لما سمع هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع النبي يقول هذا الحديث فقال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. وسنوضح مقصد سيدنا عمر من هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا تؤمن إيمان حقيقي حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. سيدنا عمر مش ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء قالوا تعليقا على هذا الحديث جواب عمر رضي الله عنه الأول، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. هذا الجواب الأول قال عنه العلماء، كان جوابه بحسب الطبع، كان بحسب الطبع مع إيمانه واعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شيء. سيدنا عمر يعلم أن المحبة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكن بحسب الطبع، لأن الإنسان العادي ما نجمش يقول لك والله أنا أحبك أكثر من نفسي، لأن هذيك النفس، هذاك طبع البشر. لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يعني لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من ولدك ونفسك وكذا وكذا، سيدنا عمر استحضر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف بالاستدلال أن النبي أحب إليه من نفسه لكونه السبب في النجاة من المهلكات في الدنيا والآخرة. يعني قل واحنا سنصدق الجواب بحسب النفس، لكن لما تأمل سيدنا عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينجيه من المهلكات في الدنيا والآخرة، وأنه الذي انتقل بالأمة من الظلمات إلى النور، تدارك الجواب مع حفظ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. مش يعني سيدنا عمر حاشاه كان معناها يخبي في الصورة، احشم النبي صلى الله عليه وسلم، مر لولا قال له معناها كل شيء أحب إلي، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. المرة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال: لا، أنت أحب الآن يا عمر. مش هكذا سيدنا عمر، وهكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبونه أكثر من أموالهم وأزواجهم ووالديهم وأولادهم وكل شيء، لكن فما النفس جوابها سبق على لسان عمر بن الخطاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن تكون أحب، يعني أكون أحب إليك بكل شيء، وهذا هو الإيمان الحقيقي. وفي هذا الحديث دعوة أن نراجع نفسنا قليلا، هل حقا نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رسول الله أحب إلينا من أولادنا وأمهاتنا وأبائنا؟ عن الإنسان كل واحد يطرح سؤال على نفسه، يعني هذا سؤال حقيقي، سؤال وجودي، يخلي مركزك وموقعك في هذه الأمة. هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو نعمة وفضل من الله؟ لأنه كما جاش النبي صلى الله عليه وسلم، الله وعلا بحالنا كيفاش رانا نعبد في بقرة ولا نعبد في الجدران ولا نعبد في بوثة ولا غير ولا غير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينجم وفقا لبشريته أنه يعتكف وحده ويعبد الله ويدخل الجنة وحده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرقى من هذا. كان إنسانا قبل أن يكون نبيا، كان إنسان. والإنسانية عنده معاني كبيرة، أنه يحب الخير لجميع الناس، يفضل على نفسه. وكنا نقرأ السيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بكل شيء حتى لا يبقى عنده ما يأكل، وكان يبات الأيام وراء الأيام وهو جائع، لكن يفضل بطون أولاد المسلمين. اليوم نحن ناكل ونشبع، وإخواننا المسلمين فقراء ما عندهم حتى شيء. وبعض يقولوا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب الله وكذا وكذا. لو كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لتعاملنا مع أنفسنا ومع بعضنا البعض كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكما أمرنا أن نتعامل. هذا هو المولد النبوي الشريف، يعني هذا الجمع الكريم. نسأل الله أن يجمعنا في الجنة مع خير الأنام، يفتخر بنا. ما تبقاش بلادنا مشحنات وباغضات، تصير بلادنا حساسيات. في الكون مولد فرصة لنتصافح من جديد، يكون المولد النبوي الشريف مولد حقيقي، مولد للأخوة الصافية، للأخوة الصادقة. والمتحابين في الله نعرف مكانتهم عند المولى عز وجل. يوم الشمس تبدو مقدار ميل هكذا، يعني الشمس تفتح على راسك والناس غاصة في العرق، المولى عز وجل يظلك تحت ظل العرش لأنك تحاببت مع فلان ما عندكش به مصلحة. تجي والله سبحانه تحبه لوجه الله، لأن فما إيمان صادق، فما أخوة صادقة، فما صفاء ونقاء بين القلوب. نسأل الله أن يحنن قلوبنا على بعضنا البعض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني في المقام الأول الله ورسوله، المقام الثاني وأن يحب المرء، أن يحب المرء، إنسان يحب أخاه لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغثث في النار. ثلاث حاجات هذم هم تجسدوا في النبي صلى الله عليه وسلم. لو نتأملها، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه وحبه حب لله واتباعه وطاعة المولى عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الأخوة في الله، ونقلنا من ظلمات والجهل إلى نور اليقين، نور الإيمان، أخذنا من الظلمات إلى النور. هذا الحديث يجسد المعنى الذي يجب أن يكون في المولد النبوي الشريف: أن تؤمن بالله ورسوله، وأن تحبهما في المقام الأول دون سواهما، وأن تحب الناس، تحب المجتمع، تحب البشر، أن تكون رحمة للعالمين، يكون قلبك هذا متسع للناس جميعا. ما يقولش والله هذا على المنهج بتاعي، نسلم عليك الهو. والله شفتها برشا مرات، يعني لا يبادرك بالسلام، وحتى كي تسلم عليه ما ردش عليه، لأنكم ما عندكمش نفس الشيخ اللي تبعوا فيه، وما عندكمش نفس المدرسة الفكرية، والآخر خاطرك ملتحي ما يسلمش عليك، لأنه يظن أن الناس كل كيف كيف. وإنسان يبدأ يحكم عليك هذا مش ولد حزبي، وهذا مش ولد المذهب متاعي، موش ولد الطائفة متاعي. يعني هذه الأمور التي فرقت صف المسلمين، التي فرقت حقيقة صف المسلمين. لأنه علاش احنا ما نجتمعوش؟ هذا سلفي، هذا صوفي، هذا لا يصلي، هذا كذا، هذا كذا. علاش احنا نعمل في فرقة من لا شيء؟ الأصل أنه وحدتنا، الوحدة بتاعنا في الاختلاف بتاعنا، نكون رحمة بين بعضنا. ميسيرش أنا ماني نشوف في روحي أني في الجنة وهذا في النار، ميسيرش نتواضع ونمشي ندعي. ونشوف فيانا الفرقة الناجية مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ضمن 72 فرقة ولا 200 فرقة، نمشي نحكي معه نتكرر المساج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا أستحضره. الناس لما تهم بحوض الكوثر لتشرب هنالك كلاليب تتخطفها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل لماذا، يقول لو جبريل لا تدري ماذا أحدث بعدك، ماكش عارف شنو عنده من بعدك، لا أستحضر الحديث، لكن هذا معناه، لأن الناس نصلي نزكي نصوم نحج نسلم على بعضنا، لكن نخرج البرة ولا يمكن، فما برشا ناس تحشم بعضها في المساجد، يعني مثال شفته في المسجد لازم نسلم عليه، يخرج البرة تنتهي العلاقة. الأصل أن علاقة المسلمين داخل وخارج المساجد، داخل أوقات الصلاة وخارج أوقات الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه، كان يتنقل في آخر حياته، كان يمشي بقيع ويزور ليصافح أصحابه ويقف معهم مواقف شاهدوها معهم. كيفاش احنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش خير الأمم؟ خير الأمم وعنا 73,000 طائفة و 300,000 فرقة، كل زوز يخموا يعملوا حزب وحده، وهذا ما يكلمش هذا. هذه المعاني احنا تغيب علينا. المواسم هذه المناسبات لازم نقف مع انفسنا، نصارح انفسنا، شنو هي الاختلافات؟ شنو اللي خلى اراذل القوم يعني يجيو احنا بالعالم يتجناوا علينا، ويجيو يبدو يحكموا علينا في قوانين، يوضعونا في قوانين ما انزل الله بها من سلطان، واحنا بدينا كل شيء، احنا قادرين ان نبدل الدنيا وما فيها، لان عن المولى عز وجل يدعمنا وينصرنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم خير قدوه في العالم، والقائد والقدوه. احنا مشكلتنا تو مشكله قدوه، ما عندناش رمز، ما عندناش رمز نتبعوه. الفرقه هذه عندها رمز، هذوما عندهم واحد يقدس ويسبحوا باسمه، وهذوما يتبعوا في فلان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع الخصال، مستحيل يجمع شخص واحد، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مؤيد بالوحي، لأن المولى عز وجل حكيم، من حكمته عرف شكون يبعث. شوفوا مكانة النبي قبل فترة الجاهلية، قبل البعثة في قومه، كان يلقب بالصادق الأمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، لما جاءهم بالإسلام كذبوا مع علمهم أنهم صادق أمين. هذا العناد والكفر والجحود، فإحنا ما خليش نكون مجاهدين، نعاند سبيل الواضح هنا ونحن نتلاعب هنا وهناك، سبيل المؤمنين واضح وأحنا لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة نشؤولها هي الله ورسوله، وعن أنس رضي الله عنه، أنس رضي الله عنه سمع رجلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة، فقال الرجل، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها، قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، لا شيء إلا أنه يحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. شوفوا احنا أنفسنا من نحب، نحن المسلمين شكون نحب، من نحب؟ هذا رجل ما عنده من الأعمال حتى شيء، جاي يسأل في النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا أعددت لها، نعطيه كما أكثر من الجواب، ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له أنت مع من أحببت، لأنه علم أنه إذا أحب الله ورسوله سيتبع الله ورسوله، مش أحنا كلام سيد النبي ونمسح هكا على الوجه والصدر ونخرج نسبه في الدين في الشارع ونخرج نبدو نعمل في حوايج ما أنزل الله بها من سلطان. النبي مش يفرح بيك، النبي مش يفتخر بيك يوم القيامة، لأنك لم تتبع سبيله. عن الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وأهين وكل شيء، وإحنا نشوف السيرة والمعاناة الكبيرة التي عانها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوصل الإسلام خالص نقي إلينا. ولكن جينا في وقت الصحابة يشدوا الإنسان يضربوه يقتلوا أمه وكذا وكذا حتى يكفر. نأكد لك جينا وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكفرنا جميعا. يعني ما عندناش قوة يقين، ما عندناش عقيدة، ما عندناش أصحاب مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب مشروع هو انتقال من الأمة من الظلمة إلى النور، دعوة الأمة. بعض العلماء قال ما الحكمة أن النبوة كانت اصطفاء وليست اكتسابا، فأجاب عالم قال أنا عن نفسي لو كنت نبيا لا اعتكفت وحدي أعبد الله وحدي وأدخل الجنة وأغلق الباب ورائي. هذه إذا كانت النبوة اكتساب، يعني قم بعض المشاهدات أصبح نبي. لما كانت اصطفاء أن الله ينظر في قلبك ويشوف صدقك ويقينك ورحمتك للناس وتكون وفق العدل، يصطفي المولى عز وجل الأخيار من الأقوام، يعني كل نبي هو خير قومه وخير تلك الحقبة الزمنية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش أناني، ما هوش يحب نفسه، كان يحب البشر ويحب الناس، يعني يعلم أنه أبو لهب في النار لكن كان يمشيله في اليوم أكثر من مرة، يعني حرصه على الناس، حرصه أن تتفلت منه نفسه إلى النار. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لما نقول احنا نحب الله ورسوله، يعني محبتنا للمولى عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي الاتباع والاقتداء. هذا الرجل الأعرابي ما عنده لا أعمال لا شيء، قال إني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت؟ فقال أنس فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. ما فرحنا بحق شيء إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. وقال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. عن المحبة تقتضي الاتباع، بإذن الله تحب النبي صلى الله عليه وسلم وملتزم بمنهجه وسنته، بإذن الله لن يخزيك الله شيئا، بإذن الله ستكون معه. لكن صدق اليقين والعقيدة والنية الصادقة، النية الصادقة فقط هي التي تأخذ العبد أشواط وأشواط. يعني بعض الصحابة تقرأ في السيرة أسلم من هنا قتل من هناك، يعني أسلم كان مشرك فقاتل في غزوة فقتل في الجنة، وغيره يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني النية ما يصادق، اليقين ما هوش ثابت، العقيدة ليش واضحة. فنصحح في هذا اليوم وفي هذه الأيام المباركات عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المولد النبوي الشريف وفي مركزنا في هذه الأمة، في مركزنا وموقعنا في هذه الأمة. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو مثال للقائد والسياسي والداعي والمعلم والمربي والوالد والصاحب والحبيب وكل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع الخصال، حتى المولى عز وجل أطلق عليه صفتين لا تنبغيان إلا المولى عز وجل: رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. النبي الوحيد تقريبا استحق هذه الصفة، مش الحق رغم قيمة الأنبياء صلى الله عليه وسلم أجمعين، لكن نبينا ومفخرة لهذه الأمة. صدقا النبي صلى الله عليه وسلم ومفخرة للعرب أساسا ولبقية الناس، لأنه الشخص الوحيد الذي اجتمعت فيه الخصال التي ينبغي أن تكون في القائد. بعض القادة في العالم تلقاه صبور، تلقاه شجاع، لكنه في جانب آخر ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم جميع الجوانب توفرت فيه. يعني الوالد تحب تربي أبنائك اطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت السياسي تريد أن تصبح محنك في التعامل والدبلوماسية، شوف سياسة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. تحب تعلم منهج الدعوة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ السيرة. تحب تكون زوج صالح، تكون تحب صاحب جيد، تحب تكون صاحب رسالة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنظر لمن غيره، النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والقائد. احنا ازمتنا ازمة قيادة في العالم، أمة هذه تفتقر للقائد الصحيح الثابت. القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أين الأتباع؟ أين الأتباع التي ستحيي السنن، ستحيي المنهج، تتبع خير الخلق أجمعين؟ لكن نجد من يأخذ بجانب دون آخر، وهذا ليس طريقا للفلاح. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السؤال الذي يجب أن أطرحه في الموت، ماذا قدمنا لأمة الإسلام كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدمنا؟ كل إنسان يطرح سؤال، أنا شنو قدمت؟ أنا معلم في مدرسة، شنو هي الرسالة اللي أديتها؟ موظف فيها في إدارة، يطرح سؤال. إذا أنت صدقا تحب الله ورسوله، اطرح هذا السؤال في نفسك. تطرحوش أنا سمعني صوت معنا. والله أنا دوري في الأمة شنو؟ ما عملنا شيء، ما عملوش لقبل. اطرحوا في نفسك. كل إنسان إذا قدرت تتغير من نفسك ستتغير حال هذا المجتمع وحال الأمة سيصبح أحسن. احنا نشوف في حالتنا بين الأمم كيفاش؟ شوفوا في الحالة تاعنا. يتزيد علينا كل الناس. الناس كلنا احنا عبارة كما خبز الكعكة، الناس كلها تحب تاكل منها. كالشاة العرجاء، أمة الإسلام تو الشاة العرجاء، الرجل المريض، الناس كل تحب تقضي عليه، لكن المولى عز وجل يمهلنا وقت ورا وقت، قرن بعد قرن، حتى يأتي في الأمة رجل يجمع أو يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون قائد ويجمع الناس على كلمة واحدة. احنا ما عندناش كلمة واحدة، كل واحد ينصر كلمته. يعني عرفتك الإنسان يسكر وذنه ويبدأ يعيط، والآخر مسكر وذنه ويبدأ يعيط، كل واحد يحب يسمع له، مش نسمع بعض، مش باش نقدم، ما نجموش نعطيه حاجة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي استحضر، مش يدعو في الناس ضربوه. سفهاء القوم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم، وماشي باش ينقلهم من الظلمات إلى النور. وإحنا لو مشيت تدعي في شخص مرة واثنين ولقيت منه شفة ونفور، تحلف تقول والله لا عدنا مشيت. لأن احنا هكذا بشر، يعني لو كان في أنا خير ولا في كنت خير لاصطفانا المولى عز وجل وأصبحنا أنبياء. لكن اصطفى من قلبه يسع الأرض وما فيها، ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جاءوك واستغفروا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الملجأ. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. شوف مقدار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها عند المولى عز وجل. لغفر لهم المولى عز وجل. علاش؟ لأنه لو إنسان يمشي يحب يستغفر المولى عز وجل، مش يمشي الواسطة بيه، يمشي ثم أنت ولله المثل الأعلى. ربك في العمل ما يخذ منك موقف، تهز له صديق محبب إلى قلبه باش يلين قلبه ويرضى عنك قليلا. لكن إذا أجرمت في حق المولى عز وجل واقترفت الذنوب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ظلم النفس كبير، جاءوك واستغفروا الله واستغفر أيضا لهم النبي صلى الله عليه وسلم لوجد المولى عز وجل تواب رحيم غفور كريم. هذا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا نحبه ونجله وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني الإنسان يسلي قلبه لما يسمع هذا الحديث، مهما أجرمت ومهما اقترفت بكبائر ومش يشجع فيك مش اقترف، إذا كان في قلبك مقدار حبة من خردل أو ذرة من إيمان فستنالك بإذن الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب الشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم. كيف لا نحبه وهو الذي ذب عنه ودافع عنه أصحابه؟ روى مسلم وابن حبان قصة أبو طلحة الأنصاري. كان أبو طلحة الأنصاري يرمي مشركي قريش بالنبال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ينظر، يعني أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يرمي السهم على مشركي قريش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقب من خلفه وهو يحميه، يعني أبو طلحة من قدامه والنبي صلى الله عليه وسلم من تالي، كان يراقب أين يقع السهم، يعني كان أبو طلحة يقول واحنا خشين شوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب مكان وقوع السهم، كان يتشوف ويشرف برقبته الشريفة، فيتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على اليمين، سيد أبو طلحة كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي على اليمين أيضا، يدافع عنه بصدره ويقول يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا تشرف أي لا تطل رقبتك حتى تنظر، لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. هكذا كان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن الدثنة، زيد بن الدثنة قتل من مشركي قريش في بدر الكبرى شيء كبير، فألقى مشركو قريش القبض عليه. كان زيد بن الدثنة رضي الله عنه عند أسيرا عند مشركي قريش، وأرادوا قتله انتقاما من أفعاله في بدر، فقال له أبو سفيان ونشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أحب أن محمد الآن في مكان الذي هو فيه، يعني أبو سفيان قبل أن يسلم بعد أن ألقى القبض على زيد بن الدثنة قال له أنشدك الله، ما تحبش أن نلقى القبض على محمد صلى الله عليه وسلم نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه، مش عندكم في مكانه في المدينة، في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. زيد بن الدثنة يبدأ في أهله والنبي صلى الله عليه وسلم في أهله تصيبه شوكة، فضل زيد بن الدثنة أن تضرب عنقه والنبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبه شوكة في المدينة. هكذا كان حب الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا النبي يكذب قدامنا يقول لي أراضي القوم والسفهاء الشريعة أقوام؟ تعرفوا عند المالكية لو سب أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلم كان أو كافر، النبي ما معاش لا سببت النبي تقتل ويضرب عنقك لأنك تتجرأ على خير الخلق أجمعين. امرأة من الأنصار في أحد يموت أبوها زوجها ووالدها وابنها وعمها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه قالوا لها بوك مات وراجلك توفى وولدك، وهي تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الحب؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفدونه بنحوره. احنا اليوم المولد بدعة، المولد شرك خرافات. اخي انسى حكاية المولد، هذه الايام من ولد فيها؟ اعظم مخلوق على الاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عندها جفو في قلوبهم، لا تهم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظم السنن فقط، اللحية والقميص والأراك وغيره، لكن صاحب السنة لا يمثل إلا ساعي بريد. النبي مصطاجي عنكم، جاب رسالة وانتقل إلى رفيق الأعلى، هاي الرسالة عندك، وادخل الجنة إن استطعت. الجنة بابها الأعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابه فدوهم بأنفسهم، أموالهم، كل شيء، وما وفوه شيئا من حقه، لأنه الذي سخره الله لهم حتى أخذوا من الشرك إلى الإيمان. يعني لا يساوي شيء أن تضرب عنق أو أن تفقع عيني أو أي شيء في نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. أحنا اليوم كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تنشر سنته، أن تقيم العدل بين الناس، أن تكون رحمة للعالمين، أن لا تكون، سمعوني في العبارة، جلف من أجلاف الأعراب، أن لا تكون رحمة بين الناس، خلي الناس تشوفه تقول هذا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مش يشوفه كان اللحية والقميص كذا وتلك السنن الظاهرة، لكن الأخلاق، لكن الأخلاق، النبي إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، لأن بأخلاقك تغزو الناس، تغزو القلوب، كما غزا النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الناس، كانوا يحبونه. روى القاضي عياض في الشفاء أن علي رضي الله عنه سئل عن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على ظهرنا. كان أحب إلينا من كل شيء، حتى شربة الماء الباردة في العطش الشديد. هذا علي بن أبي طالب. يقول الشاعر: نور من الله أرسله هدى للناس، فازدهر الزمان وأين عام. دعاك إيوانا لكسرى عندما هتفوا بمولده هوى وتصدعا. واذكره كيف أتى شعوبا فرقت أهواؤها، كل يصحح ما ادعى، فهداهم للحق حتى أصبحوا، فهداهم للحق حتى أصبحوا في الله إخوانا تراهم ركعا. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. وذكر أن الأشغال في هذا المسجد بإذن الله ستنتهي أسبوعين ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، فنشد الهمة قليلا حتى يصبح هذا الجامع لؤلؤا نفتخر بها بين الناس. وأذكر غدا على الساعة الثانية في قصر البلدية في المروج واحد، هنالك احتفال بمولد النبوي الشريف، سيؤثثه عدة أطراف، منهم رئيس معهد عالي الحضارة الإسلامية وعدة مشايخ، سيلقون فيها كلمات حول المولد النبوي الشريف، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة ساعة مستجاب فيها الدعاء، فلنرفع أكف الضراعة في المن والعطاء، مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.